أبعث رسالة عذر ينطق بها فمي حبل الرسالة يا يما دمعة العين أبعث رسالة عذر ينطق بها فمي حبل الرسالة يا يما دمعة العين أبعث رسالة عذر ينطق بها فمي حبل الرسالة يا يما دمعة العين تدلنا يا آمري الغالي سمي عساك عن ماضي الهجران تعفيني تدلنا يا آمري الغالي سمي عساك عن ماضي الهجران تعفيني بشوفك وضم لك بالصدر ضمي وكافل اللي مضى من ماضي سنيني ولي بشوفك وضمك بالصدر ضمي وكافل